زي وتشتي. أول ما كان عندي ما أدري ما أدري اختبرت ما أنا اختبرت. إلا قالوا سألوهم ما الفرق بين المدح والحمد. ما نادي جبرتها ولا كان يشتغل. ايش مخالف السؤال؟ ورتبته على مقدمة وثمانية مقاصد. الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته، وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم واحد، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير. هذا معنى أنها مرتبة. لا تبعدوا شيء، هذا بدون قافز. لا هي وش تصير وين؟ لحظة. هي اللفتين، يعني يترك عليها اسم الواحد. يعني تجمع أشياء وترتبها يجيب معها اسم واحد. لا، الكتاب ثابت اسم واحد. لا اسم واحد. يطلق عليها اسم واحد، معها كل واحد اسم، جاءوا كل واحد معه اسم، وتجمعها وهبالها وايش؟ اسم واحد. ما هو معنى ان هذا الامر اسم؟ لا ما هو بظل بك. يعني ما هو اسم؟ ما اسمها غاية. ما الغاية الا المجموع. ما الغاية الا الكل. مع ترتيبها على كل شيء في بالك. ما الغاية الا الكل. كل الاجزاء. ايوه يجوا بينها قرابة، ما يجوا كل واحد من بلاد. لا كل بعضها نسبة بالتقديم والتأخير الجودية، باين انها الرابع بحيث انه لو جعل الخامس انه يمحق، ولا باين انه جعل الخامس بحيث انه لو جعل الاول لمحق. ما هو جاعد الترتيب. يجوب المناسبة في التقديم والتأخير، هذا معنى الترتيب، انه حط كل شيء في مرتبته. اذا هو حط الخامس في مكانه الخامس هو معنى الترتيب، بحيث انه لو جعلها الثالث ما ونجوه في مكانه. هو نشتي إن هو واحد إن ناس هو يجول بعضها البعض إلى لبعضها إلى بعضها نسبة بالتقديم والتأخير. أما جو عاد يجعل كل شيء في مرتبته، سواء جعل يعني رسم إذا جعل كل شيء في مرتبته إنه جعله في مكانه اللائق به، وذيه رسم هذا قد ذيه الأول ذيه الثاني ذيه الثالث ولو قاله بنسبة. نعم هذا أصلح. وهو بهذين المعنيين لا يتعدى بعلاء، جعل كل رتبة في جعل كل شيء في موضعه، ولا جعلها مرتبة بحيث يجول بعضها إلى بعض نسبة بالتقديم والتأخير. ما يعني تعدى بعلاء. يعني ما هو ثابت. ليش عدى بعلاء؟ قال فهو. يعني لا ترتيب على. إيه. يعني أول مقدم على الثاني. أي عدي. بس إحنا مستكمل من أول ترتيب. نعم. ذهب على فهو مضمن إما معنى الاشتمال، يجوا معنى رتبته جعلته مشتملا على كذا، والاشتمال بيتعدى على ما جعلها على الاشتمال. ها؟ ايه رتبة ما زاد على اللحن ضمن معنى الشمول. ايه ولا قبا يكتفي به، ما عنده جاي حتى مفعول. رتبته وخلاص انجحت. انه اذا ضمن الشيء ما قب يلغى ابي من لحظه. اذا ضمنا رتبه معناه اشتمله، ما قد الغينا به من لفظه ورتبه. بل يجو ما معنى التضمن الا انه افاد ديها المعنى وديها المعنى. المعنى دي هم اللفظة هذه والترتيب رتبته جاعلا له مشتملا. نعم. لا يقال لذا مشتمة. إذا هم معنى رتبان ما هو في حاجة يوصل إلى إلى أدي بعد عليه. كيف رتبته ونجحتني. كيف رتبته ونجحتني. قال لا نجحية خلاص لا تقول. قل رتبته ونجحتني. ما عبد يطلب شيء. رتبه ما عبد يطلب شيء مفعول. لما سيتعديه ولا ما تعدي. رتبته وخلاص. رتبته مرتب. إذا قلنا أنت على ما هو إلا لجل إن رتبه متضمنا معنى اشتمله. ايه رتبا معنى اشتمل على مقدمة المذاق. نعم خلينا على وش قرينا عن قرينا تتضمن منا رتبته على مقدمة ما هو جابر لكن ما هو جابر يعني بس ما هو جابر ما هو جابر ضروري انت اولها ضروري ان نجعله متضمن لمعنى اشتمل. ايه الكتاب خلاص ايه رتبت الكتاب خلاص. نعم العادة عايش. لا يقال يلزم اشتمال الشيء على نفسه لأن الشامل هو المجموع والمجمول كل واحد من الأجزاء. لأن الحين لا قلت أن جعلته مشتملا على مقدمة وثمانية فصول فدي مشتمل على المقدمة والثمانية فصول هو كتاب وكتاب هو المقدمة والثمانية فصول جاوب ده الشامل والمجمول واحد. قال هلا الشامل هو المجموع من حيث صنع مجموع والمجمول وكل واحد واحدة سواء ايه المقدمة ورجع الباب الأول ورجع كل واحد واحدة ايه يعني نقول الكتاب هو المجموع محيط بالكل واحد واحد يعني نقول الختمة مشتملة على ثلاثة هي الكتاب على خلايا هذه مشتملة على مقدمة وزمانة لأن الشامل هو المجموع هو المشمول كل واحد من الأجزاء فتغايرا غير الشامل والمجمول. وأما معنى البناء وإما معنى البناء فإنه يتعدى بعلى على أسلوب بعلى إلى أسلوبه ما هي على فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبه أسلوب البناء إلى إلى إلى بدل على بدلها بإلى يتعدى بعلى إلى أسلوبه أسلوب البناء يعني ما بدل لا يا طه عارف على ذاك اليوم عارف على ذاك اليوم الطبيعة دي أكثر طيب يجيب هايش لح هذا المنجار روش معنا الفلوس البناء بناء على طابقتين ولا على دور ولا على دورين عندما ما سافر ما فلقنا لا هاتف على قالت ايه يا خبير فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبه التعدي يكون إلى الأسلوب يتعدى بعلى إلى الأسلوب ما هو يتعدى بعلى على الأسلوب حياته فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبه يقال بنى الدار على طبقتين يعني على على طبقتين فلما كان البناء يكون على طبقة وعلى طبقتين وعلى ثلاث كانت أساليب من أساليب البناء فيصح أن تعدي البناء على إذا أردت أنت الأسلوب إذا أردت أنت الأسلوب تعدي البناء بعلى إليه إلى الأسلوب إذا أردت أن البناء أسلوب البناء يعني شكله شكله شكل. ها بنيت الدار على طبقتين ولا على ثلاث ولا على دور؟ نعم، يعني معنا على طبقتين وعلى نعم. وإيش له ذا؟ نعم، ما وصل إلى الأسلوب الذي هو طبقتين، طبقة لا بلفظة على هذا. لا لا جيد أرجع أرد الصلاة الحين. قلت حشرة أو يقال إن الترتيب يتعدى على بناء على أن معنى ترتيب الكل جعل أجزائه مرتبة، وهذا يتصور على أنحاء مختلفة ويتعدى على إلى النحو المعين، مثل ما قلنا أنه يتعدى في البناء إلى الأسلوب. جعل أجزاء مرتبة، ترتيب الكتاب أنك جعلت أجزاء مرتبة، وترتيب الكتاب يتصور على أنحاء مختلفة. يعني رتبت أسألي بخيرا. لا أقول رتبت إذا قلت أنت رتبته بإحتمال ذا الأسلوب بإحتمال ذا الأسلوب بإحتمال ذا الأسلوب، إذا كنت أنت على كذا اقتصرت أنت على الأسلوب الذي ذكرت أنت عليه، يكون التعدي على فعلى إله. رتبت الكتاب جعلت أجزاءه مرتب. طيب لما كان ترتيب الكتاب يصح أن أرتبه على هذا الأسلوب وأن أرتبه على هذا الأسلوب وأن أرتبه على هذا الأسلوب، يعني على أنحاء مختلفة. أيوة تمام. إذا قلت رتبته على صح أني أقول على كذا لما كانت أنحاء مختلفة، أعديه إلى واحد منها. يعني في الأسلوب الأزالي، في الأزالي يعني على وجوه مختلفة، على واحد من الأزالي. إيه كيف؟ يتعدى بعلى إلى النحو المعين الواقع عليه سواء، والضمير للكتاب المشار إليه سابقا. أجوا عندنا درا وشو يرتبطوا أجوا الضمير مشكل. رتبته على طول وهو بالمعنيين المتقدمين ولا حذف مضاف عاد نفسه عايد عليه ما بلنا هناك في المعنى عاد على حذف مضاف يرتبت أجزاءه رتبته على مقدمة يرتبت أجزاءه على مقدمة وزمان يقصر لا بالآخر، ما الآخر ما هو ما بشي يجوها أجزاء لأن التعدي إلى واحد من الأنحاء، وهذا النحو ما هو إلا للكل ما هو للأجزاء. حتى تقول رتبت أجزاءه لما هو للكتاب للنحو الذي صار على الكتاب للأسلوب الذي وقع عليه الكتاب. لا ما بشي التغني لا عندك التغني وإنما رتب عليها الحين قد يعلل ليش الترتيب ليش ما هباه إلا ثمانية مقاصد ليش هباه مقدمة وثمانية مقاصد جميل جدا نعارة يعلم واحد النعارة كنين نعارة لا ما عاد هذا المعنى لأن ما بالله قدوا إلى إلى إلى النحو إلى الأسلوب حقه والأسلوب حقه من حين تقول طبقتين مع السابق تقول رتبت بنيت الدار أجزاءها على طبقتين إيه لأن كلها وكذلك الكتاب إذا بدو تعدي إلى النحو حقه إلى الأسلوب بدو وهم هذا كعاية تقول أجزاء الدار على طبقتين لأنه جعل الأجزاء لأن الأول جعل الأجزاء كل شيء في مكانه. وذا ما إنما هو جعل الكل على نحوه. يعني ها جعل الكل على شكل. وذاك جعل الأجزاء كل واحد في مكانه. يعني الحين بالأسلوب ما عاد يحتاج تقدير لا. وإنما رتب عليها لأن ما يجب أن يعلم في هذا العلم إما أن يتوقف الشروع فيه على بصيرة عليه أو لا. ما يعلم في هذا الفن إما أن يتوقف الشروع فيه على بصيرة عليه، يعني لن تشرع في هذا الكتاب على بصيرة إلا وقد حصلت هذا الشيء فهو المقدم التي يتوقف الشروع في الكتاب عليها، يعني لا يكون الشروع على بصيرة إلا بها. الأول المقدمة الذي هو يتوقف الشروع فيها على بصيرة عليه أولى، الثاني والثاني هو قولها أولى سواء، والثاني قبائك السنة الثاني مرة، والثاني لما كان الغرض منه استنباط الأحكام فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو السادس. المقصد السادس من مقال فكتاب نعم. أو عما تستنبط به هي منه الأحكام إما باعتبار تعارضه جاءه باب الترجيح وهو السابع أو لا لا باعتبار التعارض، فإما عقلي محض وهو الثامن مدري شو الثامن لا لا الثامن أحكام عقلي أو يترتب على السمع وهو القياس سواء عقلي محض ولا عقلي يترتب على السمع وهو القياس وهو الخامس، أو سمعي منظور في سنده وهو السنة بلا منظور في سنته أو متنه لا المنظور في سنده هو السنة والمنظور في متنه العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين أخبار العام والنهي والعام والخارج لا أصلنا كلها يا سيدة سنة الرابع شمل أبوه وهو الرابع أو لا، فإما قول فقط فإما عقلي محض وهو الثامن أو لا، قال فإما سردي بعد أولى الأولى لا لا انك بعد الاولى بعد الاولى، فاما عقلي محض او لا او لا لما هو عقلي محض او يترتب على سمعه الخامس او سمعي منظور في سنده او متنه وهو الرابع او لا او سمعي منظور في سنده او متنه، فاما قول فقط وهو الاول الكتاب أو بعضه قول وبعضه فعل وهو السنة، فإما عن واحد وهو الأحادي لا سنة عن واحد أو جماعة وهو الإمام وهو الثاني، عن واحد وهو النبي أو جماعة وهو الإجماع على الإجماع إجماع أهل البيت ولا إجماع الأمة، وهو الثالث وانحصر في هذه الأجزاء بالاستقراء هذه بالشغالة يا حاسن لديه يوم مدى الأخبار ها؟ السمع يا منظور في سنة يوم مدى الأخبار الأخبار ما مشي سنة لا أدخل تحت هذا الأمر إليك ما هي من ذلك هذا من الشروع في بصيرة والمنطق هذا من المقدمة مقدمة واحد عن النبي ولا عن مجموعة هو الإجماع لا في عندك الأخبار تحت الأخبار ما ينتقص من المتواتر واحد وما يجوز القبول منها وما أو يكون عن النبي عن واحد وهو السنة أو عن مجموعة هو الإجماع بغير فجو خالط اثنين خالط المقدمة هي لغة صفة بكسر الدال المقدمة. لا بس ما هي لغة صفة بكسر الدال مقدمة. مقدمة بمعنى تقدم. قال في المغربي لا قدم وايه بعد يقول مني اسم الفاعل ومقدمة ومقدمة إنه اسم فاعل يشتي منه لأنه قدم بمعنى ايش قدم بمعنى تقدم لكن من قدم أبيه بمعنى تقدم قدم إلا غناش إذا أخذ من مقدمة الجيش لأنها مقدمة من قدمة بمعنى تقدم يعني لأنها اسم فاعل اسم فاعل ما هو اسم فاعل جواب غير شيء اسم فاعل من قدمة بمعنى تقدم مقدمة الجيش بمعنى تقدم مقدمة مقدمة وجهي واحدة قدم اللازمة بمعنى تقدم لا ما بشي أصل قدم قدم هذه بنعرفه إنه جعل غيره متقدما قدم بنفهم منه غير إنه جعل غيره متقدما هاي مشتو ما هي مأخوذة من ذا لا تفهم إنها مأخوذة من ذا من قدم هذه معنى جعل غيره متقدما لا تفهم إنها مأخوذة من هذا إنما هي مأخوذة من قدم لازم قال وين ده قدم لازم قال ده قدم بمعنى تقدم وتقدم هو لازم من قدم اللازم قدم المتعدي معناته جعل غيره متقدما قدم الجيش ما هو قدم المتعدي له معنى قدم جعل غيره متقدما واللازم معنى انه قدم هو افهموا وش شبهوا هذا في اللازم لان اصلا مقدمة الجيش تمام المجموعة اللي بيجعلوها طليعة للجيش حتى إذا كان هناك كمين أو كان هناك مكان غير منازم أو كان هناك أو كان هناك أو كان هناك شاف الطليعة يشتري الجيش يخلصهم ولا يشتري قاضى عليهم ما عاده من عنده الجيش كله المقدمة هنا مقدم اللازم لا إذا تشتري أنها قدمت غيرها هي المقدمة نفسها إلا المعنى تقدم ده هي مع الجيش يعني هي تقدم الجيش مع الجيش لكن قالوا ما هو مأخوذ من ذلك لو قلنا ما بشي كذا في الجيش إنما المراد للجماعة الذي تقدمت قدامها لأنه من قدمه بمعنى تقدم بس ما هو معنى أنه جسرت الجيش بالله معنى جماعة قدمت قبل الجيش من ذي قايد ومنهم مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه قال جار الله ذي الفائد الفتح خلف ايه المقدم وأجازه هنا بعضهم يعني لا يفتحها لا فتحها هذا بلد معنا ولا يا ربي حاشية الدواني وما ذكره الزمخشري معارض بجرجحان الفتح لفظا ومعنى فإن الكسر يحتاج إلى تكلف بأن يجعل التقديم بمعنى التقدم أي بأن يعتبر فيها تقديمها لنفسها لما فيها من استحقاق التقدم أو تقديم من عرفها من عرفها على من لم يعرفها بخلاف إطلاق المقدمة بالفتح فإنها لا تحتاج إلى شيء من التكلف لا معناتها إلا قطعة من العلم قدمت أمامه لا مقدمة لك ما هي الكتاب تقدمك على الكتاب تجعلك مقدم على الكتاب على بصيرة تكون بالفتح هذا الآن هذا يعني الفتح اشكال هذا هو الوجه ظاهر ولا مبيع الكسر والفتح ما احنا شرحنا هم دول الوجه ظاهر لأنه من قدم المتعدد لا غير الفتح اشكال انها اشكال لأنها يعني الجماعة المتقدمة واللام فيها وفيما يجيء من المقاصد للعهد المقدمة رتبته على مقدمة وثمانية ورتبته على مقدمة هذا انقوشن يا فعلا الشدرة الثانية هذا ريش تنجى عنك أنا بيجرح اللام هنا للعهد ماجي فيها ماجي احنا تحت هذا العين أنا بيجرح اللام ده هو يعلى يجي على ما عنده انا ذكرت على الثانيه واحد ذكري او ذهني واحد ذكري واحد ذكري انا قال ورتبته على مقدمه وثمانيه مقاصد قدم ليه كتبتهم على العالم عجب انا كل هذا والله مو فيها لا في ذكر ولا مقدمه ثمانيه عهد ذكري وقد ناجي من مقاصد العهد والمذكور فيها حج العلم الثامن المقصد الثامن المقصد الأول المقصد الثاني حين يقول المقصد ما بيقول هذا بيقول المقاصد والمذكور فيها حد العلم وما يتبعه وغايته وموضوعه وهذه مفيدة لثلاثة معان أخر هي تصور العلم بحده والتصديق بغايته والتصديق بموضوعية موضوعه يعني تصدق ان ذياك الموضوع له ما هو موضوع الفلسفة ها تصدق ان ذي وضعوه اليه انه موضوع تمام صدق ان جاي الموضوع هو موضوع عليك ايوه هو دي جاي يحكم عليها بالاحكام لا يعني تصدق انه هو الموضوع ما هو غيره ايوه هو الموضوع اللي يوصلك الى استنباط الاحكام صح والشروع في العلم على وجه البصيره واقف على الثلاثه المفاد الهنا لا الله الهنا الله الهنا